وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أظن اليوم نبدأ بكتاب القصاص. نعم، تفضل. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب القصاص يجب على المكلف المختار العامل إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الديه، وتقتل المرأة بالرجل والعكس، والعبد بالحر والكافر بالمسلم للعكس، والفرع بالأصل للعكس، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان، ويسقط بإبراء أحد الورث، ويلزم نصيب الآخرين من الدية، فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه، ويهدر ما سببه من المجني عليه، وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك، وفي قتل الخطأ الدية والكفار، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون، وهي على العاقلة وهم العصبة. وهم العصبة. لا ضبطها، وهم العصبة. وهم العصبة. نعم. نعم. هذا كتاب القصاص أو القصاص، وهو من أهم كتب الفقه، وكتاب القصاص مسائله من المسائل العظيمة في الدين، لأنه يتعلق بأحكام الدماء، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فكتاب القصاص أو القصاص من الكتب الفقهية الهامة، ومسائله من أهم المسائل، فإن من أهم المسائل في الفقه بابان: الأول ما يتعلق بالفروج، وهذا بابه في النكاح والطلاق، والثاني ما يتعلق بالدماء، وهذا بابه في القصاص والديات. هذان البابان من أهم أبواب الفقه المتعلقة بالمعاملات، كتاب النكاح والطلاق لتعلقه بالفروج تحليلا وتحريما، وكتاب القصاص والديات لتعلقه بالدماء عصمة واستباحة. فكما أن طالب العلم ينبغي أن يتورع في كتاب النكاح والطلاق، كذلك ينبغي أن يتورع وأن يحتاط في مسائل القصاص والدماء، لأنها تتعلق بتحليل دم، بتحليل دم أو بتحريمه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله في هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فالقصاص هو أن يؤخذ حق المقتول من قاتله، هذا معنى القصاص، أن يقتص من القاتل ظلما وعدوانا يقتص منه للمقتول. وقد أجمع العلماء على أن القاتل إذا قتل متعمدا فهو مستحق لأن يقتل، لم يختلف العلماء في هذا، إلا في بعض الأجناس من الناس اختلفوا هل يقتل القاتل في بعض الأجناس، لكن الأصل العام أن القاتل إذا قتل رجلا مسلما ظلما متعمدا فإنه يحل دمه في هذه الحالة. هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء، إذا قتل مسلما حرا فإنه يحل دم القاتل ما دام أنه قتل متعمدا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر حديثا طويلا وفيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء فدي وإن شاء أقيد أولياء المقتول. وفي رواية عند مسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن شاء دفع أو أعطى، قال يعني الدية، وإن شاء قتله أهل القتيل. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، أي إن الله فرض عليكم القصاص في القتلى وجعله حكما لازما، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فإذا قتل القاتل ظلما متعمدا فإن أولياء المقتول لهم أحد الخيارين، إما أن يقتلوا القاتل، وإما أن يقبلوا الدية فيعفو عن القاتل ويقبلون منه الدية، وإما أن يعفو عن القاتل مطلقا بلا دم ولا دية. فهذه ثلاث حالات تحل لأولياء المقتول: إما أن يقتلوا قاتل قتيلهم، وإما أن يقبلوا الدية، وإما أن يعفو عنه عفوا تاما بلا دم ولا دية. ولكن إذا عفى أولياء المقتول، عفوا عن القاتل وطلبوا الدية، أو عفوا عن القاتل ولم يطلبوا شيئا، فلا يحل رجوعهم بعد العفو. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله في هذه الأمة، وذكر الحديث وفيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف لهذه الأمة دون من كان قبلها، فإن الأمم قبلها كما قال ابن عباس رضي الله عنه لم يكن فيهم إلا القصاص، لم يكن فيهم الدية. وهذا هو التخفيف من الله، أن الله جعل في هذه الأمة الدية ولم يجعلها في بني إسرائيل. قال ابن عباس: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قال: فمن اعتدى بعد العفو وبعد الدية فله عذاب أليم. إذن القاتل عمدا يقتل، والله جل وعلا قد أشار إلى أن القاتل عمدا يقتل في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ. لا هذه الآية الأخرى بارك الله فيك: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. أما الأولى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، هذه الآية هي دليل بمفهومها على أن القاتل المتعمد يقتل. فإن قلت: فمن أين نأخذ الدلالة من الآية على أن القاتل المتعمد يقتل؟ فالجواب أن علماء الأصول قد اتفقوا على أن الحكم إذا ارتبط بشرط وقيد فإنه يجب اعتبار هذا الشرط. فلما بين الله تبارك وتعالى أن الدية لا تكون إلا لقاتل الخطأ، استدللنا بهذا على أن قاتل العمد ليس له دية وإنما عليه القتل. وهذا الذي دل عليه ظاهر القرآن هو الذي دل عليه صريح السنة عند الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسنه جمع من الأئمة منهم الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا متعمدا فأهله فإن شاء أهله قتلوه وإن شاء أخذوا الدية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد جاء معنى هذا الحديث في سنن أبي داود من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث صريح في أن القاتل المتعمد يقتل، والقتل نوعان باتفاق العلماء، ونوع ثالث باختلاف العلماء. فالنوعان اللذان اتفق عليهما العلماء فهما قتل العمد وقتل الخطأ، والنوع الذي اختلف فيه العلماء فهو قتل شبه العمد. فهذه ثلاثة أنواع، نوعان اتفق، نوعان اتفق عليهما العلماء. العمد والخطأ، وقد اتفق العلماء على هذين النوعين إذ هما شريح القرآن، فإن القرآن ذكر قتل العمد واستحقاق القاتل لجهنم. جزاك الله خير. وذكر القرآن قتل الخطأ، وبين أن قتل الخطأ فيه الدية والكفارة على ما سيأتي، متى تكون الكفارة بالصيام. هذان النوعان لم يختلف فيه العلماء. أما النوع الثالث فهو قتل شبه العمد، وسيأتي في أحكام الدية بعد كتاب القصاص سيأتي تفصيل هذه إن شاء الله، تفصيل هذه الأنواع الثلاثة: قتل العمد وقتل الخطأ وقتل شبه العمد. أما قتل العمد فإن القاتل يقتل باتفاق العلماء، وأما قتل الخطأ فإن القاتل لا يقتل وإنما تؤخذ منه الدية، وأما قتل شبه العمد عند من احتج عليه ببعض الأحاديث فإنه عند أهل العلم لا يقتل وإنما تؤخذ منه الدية مغلظة. إذن فقتل العمد فيه القصاص، وقتل الخطأ فيه الدية، وقتل شبه العمد فيه الدية مغلظة. كل هذا سيأتي معنا في كتاب الديات حتى لا يكرر الأمر فتمل. لكن مبدئيا نعرف هذا التقسيم عند طائفة من العلماء، أما القسمان الأولان فعند جميع العلماء. وقتل العمد استحلال اغتسال الدماء من اعظم الذنوب عند الله عز وجل، حتى جاء الحديث الصحيح: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أصاب المؤمن دما حراما فقد وقع في أمر عظيم. حتى أن بعض العلماء نصوا على أن القاتل قتل عمد لا توبة له، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة. فذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أن قاتل العمد لا تشص منه التوبة، وليس معنى هذا أنه يكون كافرا، لا، فإن صريح القرآن سمى القاتل أخا للمقتول أو أخا لأولياء المقتول، على اختلاف العلماء في تفسير الضمير في الآية: فمن عفي له من أخيه فجعله أخا في الدين مع كونه قاتلا. فإجماع أهل السنة على أن القاتل لا يكفر، لكن هل له توبة أم لا؟ هل يغفر له ذنبه أم لا؟ هذا باب آخر. فالذين قالوا لا توبة له قالوا لا يقبل الله منه التوبة وإن حكموا بإسلام، لكن توبته باطلة، كمن شرب الخمر فمات ولم يتب، فهذا ليس له توبة لأنه لم يتب، لكنه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذا معنى الحديث، حتى لا يفهم بعض الناس أن المراد بالقول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يجعل لقاتل مؤمن توبة، حتى لا يفهم بعض الناس أنه يصير كافرا، لا، هو مسلم فاسق عاصم لا توبة له. لذلك لما اعترض على ابن عباس رضي الله عنهما: أليس الله يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. فلما اعترض على ابن عباس بهذه الآية قال: إن تلك الآية إنما أو إن هذه الآية هي لمن قتل وهو كافر، أما إذا كان مسلما فقتل فإنه لا توبة له. وقد قيل، ولعله ثبت، أن ابن عباس رضي الله عنهما قد رجع عن هذا. المقصود أنه لا خلاف بين العلماء أن القتل من أعظم الآثام عند الله، فإذا قتل القاتل قتيلا ما متعمدا فإن الواجب عليه أن يقتل إن طلب الدم أولياء القتيل، وأما إذا عفوا فلهم ذلك. فإذا اختلف أولياء القتيل الذين يستحقون الدم إذا اختلفوا فمنهم من عفا ومنهم من طلب الدم، فعندئذ يسقط حكم القصاص ويعوض الذين طلبوا الدم، يعوضون بالدية ولا يسقط القصاص إلا إذا طلب أولياء القتيل كلهم طلبوا الدم. فإذا افترضنا أن رجلا قتل وله أبناء فأكثرهم طلب الدم وأقلهم عفا، فلا يحل القصاص في مثل هذه الحالة حتى يطلب الجميع الدم. ومن هم الذين لهم الخيار من أولياء القتيل وما حد ذلك؟ يأتي هذا في آخر البحث إن شاء الله. والعلماء عندما تكلموا عن القصاص بيّنوا المسائل التي اتفق فيها العلماء في أبواب القصاص والمسائل التي اختلفوا فيها. فمن المسائل التي اتفق فيها العلماء أن الرجل إذا قتل رجلا حرا فإنه يقتل، وأما إذا قتل امرأة أو قتلته المرأة فإن في قتل الرجل المرأة القصاص، وفي قتل المرأة الرجل أيضا القصاص على أصح القولين. وإيضاح المسألة أن الرجل إذا قتل امرأة فالعلماء قد اختلفوا، هل يقتل الرجل إذا قتل امرأة؟ فقال بعض العلماء لا يقتل الرجل إذا قتل المرأة، لا يقتل الرجل بالمرأة، وهذا قول جماعة من العلماء وهو خلاف قول جماهير أهل العلم، فإن جماهير أهل العلم على أن الرجل يقتل إذا قتل امرأة وكذا المرأة تقتل إذا قتلت الرجل، لكن إذا قتلت المرأة الرجل اتفق العلماء على أن المرأة تقتل إذا قتلت الرجل، واختلفوا إذا قتل الرجل المرأة فهل يقتل بها أم لا؟ والصحيح أنه لا فرق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال وجدت امرأة مقتولة قد رد رأسها بحجرين، يعني وضع رأسها بين حجرين وضربت على رأسها فقتلت. فقبل أن تموت سألها الناس من قتل في أفلان أفلان، حتى قيل عن رجل يهودي فأشارت برأسها أن نعم، فأتي بالرجل اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، أي أمر أن يقتل على الوشك الذي قتل به المرء. وهذا يدل على أن الرجل يقتل بالمرأة. وقد جاء في كتاب ابن حزم أبي بكر ابن عمرو بن حزم، جاء في هذا الكتاب واشتهر هذا عند أهل العلم واحتجوا به وتلقوه بالقبول، أن الرجل يقتل بالمرأة. إذا قتلت المرأة الرجل تقتل عند كافة العلماء، وأما إذا قتل الرجل المرأة فيه نزاع، والصواب عند جماهير العلماء أنه يقتل أيضا، فلا فرق بين الرجل والمرأة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وقال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها: والنفس بالنفس والنفس بالنفس. وفي رواية: النفس بالنفس. فالنفس لفظ عام، فالنفس لفظ عام، فيشمل الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد والمسلم والكافر. فلك أن تتمسك بعموم الآية وعموم الحديث. قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية، إلى أن قال: والجروح قصاص. فلك أن تتمسك بهذا العموم الذي جاء في الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقوله تعالى: أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، في المقتولين، فلم يفرق بين قتيل وقتيل. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن مسعود: والنفس، النفس بالنفس، والنفس والنفس بالنفس. وفي رواية: النفس بالنفس. لماذا أشير إلى هذا؟ لأن هناك مسائل تنازع فيها العلماء، منها: هل يقتل الرجل بالمرأة، أي إذا قتل الرجل المرأة هل يقتل؟ هذا فيه نزاع. كذلك: هل يقتل الحر بالعبد، أي إذا قتل الحر العبد هل يقتل الحر؟ كذلك: هل يقتل المسلم بالكافر إذا قتل المسلم الكافر هل يقتل المسلم؟ هذه المسائل فيها نزاع. وطالب العلم ينطلق من القواعد حتى يضبط المسائل، فلك أن تتمسك بالعموم أن النفس بالنفس، والقتل في قوله كتب عليكم القصاص في القتل، وحديث الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، وفي رواية والنفس بالنفس، لك أن تتمسك بكل هذا العموم. فإذا جاءتك صورة من الصور تنازع فيها العلماء تمسكت بالعموم حتى يأتيك دليل يخرج بعض الصور من ذلك العموم، وإلا تمسكت بالعموم فكل نفس قتلت تقتل أيا كانت النفس المقتولة، إلا ما استثني في الكتاب والسنة. ومن هذا الاستثناء ومن هذا التخصيص أن لا يقتل مؤمن بكافر، والكافر له أحوال. الكافر الشرعي والكافر الذمي. فالكافر إما أن يكون حربيا محاربا لك، وإما أن يكون كافرا ذميا له العهد والذمة، كاليهود والنصارى الذين يعيشون بين أظهر المسلمين، هؤلاء ليسوا محاربين، يعيشون بيننا ولا يحملون علينا سلاحا ولا يستحلون منا دما. هذا الكافر الذمي لا يحل دمه لأحد حتى يصير حربيا. لذلك من سفاهة الخوارج أنهم عندما يعجزون عن قتال الكفار الحربيين يرجعون فيقتلون الكفار الذميين. هؤلاء الخوارج كأسامة بن لادن والظواهر المصري الخبيث، هؤلاء من الخوارج الأقساء. ومن قرأ رسائلهم كما قرأت وقرأ غيري من علمائنا ومن طلاب العلم، ومن اطلع على موقعهم من التوحيد والجهاد، لا أرانا الله مثل هذا في بلاد المسلمين، علم علم اليقين بأنهم خوارج. هؤلاء عندما يعجزون عن قتال المحاربين يستحلون دماء المسلمين. وقد صرح هذا الخبيث وأمثاله بأن كل من لم يهاجر إلى أفغانستان وهو قادم على الهجرة فهو كافر. وقال أيضا في فتاويه التي قرأتها بنفسي، قال إن العلماء الذين يعيشون في بلاد الكفر ولا يهاجرون إلى أفغانستان هم منافقون وكفرة. هذا كلام أسامة بن لادن. ولذلك لما سئل عنه الشيخ ابن باز قال هو من المفسدين في الأرض. نعم أمريكا من رؤوس الكفر، لكن كفر هؤلاء لا يخرجنا أن ننتهك حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري وجد امرأة مقتولة في إحدى المغازي، فقال وقد سأل، قال يا رسول امرأة قتلة، فقال من قتلها؟ قالوا خالد، فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وقال ما كانت هذه لتقاتل أو لتقاتل، هي كافرة. وقد كان الكفار يستحلون أعراض المسلمين ويستحلون قتل النساء، ثم النبي صلى الله عليه وسلم سدد في قتل نساء الكافرين وهو يعلم أنهم يستحلون دماءنا، ومع ذلك نهى عن قتل نسائهن وهم يقتلون ذرار المسلمين، ومع ذلك نهى عن قتل ذرار المشركين. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، من قتل كافرا من أهل العهد الذين لهم عهد وذمة، من قتل واحدا منهم لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ لأنه لا يحل لك قتله. ولما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، يهود خيبر كما في الصحيحين، وعاهدهم وعامل يهود خيبر على سطر ما يخرج منها، لم يستحل منهم مالا ولا دما حتى يكونوا هم الذين يفسخون ويبطلون عهدهم بأن يصيروا محاربين. فهؤلاء الذين يدخلون بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر يأتون يفسدون في الأرض ويأتون بالفسق والفجور، وهذا ما يسمى بالسياحة. ولا شك أنه لا يجوز أن يمكن لهؤلاء أن يدخلوا بلاد المسلمين إذا ثبت أنهم يفسدون، ولكن إن دخلوا بأمان ولي الأمر فإنه لا يحل قتله. والله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فإذا استجار الكافر لم يحل قتله حتى يبلغ مأمنه. قال مجاهد وغيره يرجع من حيث جاء ويؤمنه المسلمون حتى يرجع من حيث جاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستحل دماء الذميين ولم يستحل دماء الكفار من اليهود والنصارى إذا دفعوا الدية، إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين الله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فبين الله عز وجل أنهم متى أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حرمت دماؤهم وأموالهم. إذن فلا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي دخل بأمان، ولا يجوز قتل الكافر الذمي الذي له العهد والذمة وإن كان كافر. ولما أن جاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء الكفار فأغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، فامتنع من قتلهما لأنهما دخلا مستأمنين بأمان ولي الأمر، فبين أنه لا يجوز قتلهما لأنهما دخلا بأمان. حتى لو اعتدى جنس هؤلاء الكفار على المسلمين فإنه لا يحل للمسلمين أن يستحلوا دماء جنسهم من غير المحاربين. هذا أمر مهم جدا على طلاب العلم أن يفهموه، فإن هذا سبب اضطرابا كثيرا لكثير من الناس، حتى كلما تمكنوا من قتل أي كافر قتلوه. وابتلينا هذا في مصر لا سيما في بعض البلاد هنا في الجنوب في الصعيد، فإن كثيرا من هؤلاء الخوارج يستحلون دماء الذميين ودماء المستأمنين بحجة أن جنسهم يقتلون المسلمين، وهذا يدل على جهل بالدين. وأما الكافر إذا كان حربيا حل دمه، والحربي هو الذي يرفع السلاح في وجه المسلم، وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، فكل من قاتلنا فهو حربي. وهنا وإن قلنا وإن شددنا كما شدد الله ورسوله على أنه يحرم قتل المستأمن وقتل الذمي، لكن إن قتل مسلم كافرا فهل يقتل المسلم؟ فيه نزاع. فقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالكافر، وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالكافر الذمي ولا يقتل بالحربي، وقال بعض أهل العلم لا يقتل مسلم بكافر، وهذا أصح الأقوال. فإن قلت فأين العموم الذي قلت في أول الكلام يجب التمسك به، أن النفس بالنفس والنفس بالنفس والقصاص في القتلى كل هذا عموم، فلماذا قلت بأن المسلم لا يقتل بالكافر؟ فالجواب أنني قد بينت أنك لك أن تتمسك بهذا العموم حتى يأتي دليل يستثني بعض الصور كما في هذه الصورة. ففي صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث وفيه ولا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث أخرجه البخاري وفيه الحجة على أن المسلم إذا قتل كافرا، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كافر ذمي وبين كافر حربي، فإنه عمم الحكم، قال لا يقتل مسلم أي مسلم بكافر أي كافر. فإن قلت أليس قد حرم الله ورسوله قتل الكافر المستأمن والذمي؟ فالجواب بلى، نعم الجواب بلى، نعم أقول لا يجوز قتله أي الذمي والمستأمن، لكن إن قتله فإن المسلم لا يقتل ولكن يعذر. ويأتي ما يتعلق بأحكام الدية. إذن لا يجوز قتل الكافر، فإن قتله فلا يقتل مسلم بكافر، وإنما يجب عليه ما يتعلق بالدية والأمور التي سنبينها. إذن لا يقتل مسلم بكافر، كذلك إذا قتل الرجل عبده فهل يقتل الحر بالعبد؟ ذهب جماهير العلماء أكثر أهل العلم قالوا إذا قتل الحر العبد هل يقتل الحر؟ فقال بعضهم يقتل الحر بالعبد، وقال بعضهم لا يقتل الحر بالعبد الذي يملكه، ولكن يقتل بالعبد الذي لا يملكه. وقال بعض العلماء يقتل الحر بالعبد على أي حال. فهذه ثلاثة أقوال. قال الطائفة يقتل الحر بالعبد في كل حال، وقال الطائفة لا يقتل الحر بالعبد في كل حال، وقال الطائفة يقتل الحر بالعبد إذا كان لا يملكه، وأما إذا قتل الحر العبد الذي يملكه فلا يقتل به. والصحيح في هذا ما ثبت في السنة عند الترمذي وغيره، وهو حديث ضعيف من طريق الترمذي، إلا أنه له شواهد يقوي بعضها بعضا، ولأجلها حسنه وصححه بعض أهل العلم، وقد جمع بعض الأئمة كالإمام الألباني وغيره طائفة من تلك الأحاديث ولا تخلو أفرادها من ضعف، وإنما هي صحيحة أو حسنة بمجموع الطرق. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا حديث قال جماعة من المحدثين ليس له إسناد يصح لذاته، بل وليس له إسناد حسن بذاته، إلا أن صحته أو تحسينه بمجموع طرقه. وفي مسائل الإمام أحمد سأله ابنه الإمام عبد الله هل يقتل الحر بالعبد؟ فتكلم الإمام أحمد عن حديث الحسن البصري عن سمرة يرويه عن الحسن قتادة، ويرويه عن قتادة شعبة، أخرجه من طريق شعبة الإمام أحمد في المسند وغيره، عن شعبة عن قتادة عن الحسن ولم يسمعه من سمرة، هكذا عند الإمام أحمد في المسند، أي أن هذا الحديث منقطع لم يسمعه الحسن البصري من سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه كما قال. لكن كما قلت الحديث له طرق وشواهد تقويه، فهو حديث حسن لغيره وقد يكون صحيحا لغيره. وبه قال بعض أهل العلم على أن الحر يقتل بالعبد، لا فرق بين عبد يملكه أو عبد لا يملكه، فإذا صح الحديث فلا كلام لأحد من الناس، وأما من لم يصح عنده الحديث فبابه آخر. لكن الذي ندين الله به أن الحديث حسن أو صحيح فهو حجة على أن الحر يقتل بالعبد، سواء كان العبد ملكا لسيده فقتله سيده، أو لم يكن ملكا له وقتل عبد غيره فلا فرق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أصح الأقوال في تصحيح هذا الحديث، وإن كان الإمام أحمد قد توقف في صحته رحمه الله فلم يفت به، فهذا الحديث يدل على أن الرجل الحر يقتل بالعبد وإن كان عبدا يملكه، خلافا لمن فرق بين قتل الحر بالعبد الذي يملكه فقال إذا قتل عبده الذي يملكه فلا يقتل وإذا قتل عبد غيره قتل، فالحديث يدل على أن لا فرق. إذن الرجل يقتل بالمرء على أصح القولين، والمرأة تقتل بالرجل باتفاق العلماء، والمسلم لا يقتل بكافر على أصح القولين، والكافر يقتل بالمسلم باتفاق العلماء، والحر يقتل بالعبد على أصح الأقوال، والعبد يقتل بالحر باتفاق العلماء. ولا فرق في مسائل القتل بين صغير وكبير وبين ذكر وأنثى على أصح الأقوال، فإن اشترك جماعة في قتل رجل أو اشتركوا في قتل قتيل فهذا فيه تفصيل. الأول أن يثبت أن القتل نتج من اشتراكهم وأن كل واحد له تأثير في القتل، فإذا ثبت هذا وجب قتل الجميع. ولما قتل أبو جهل كما في الصحيح جاء بعض من قتله واختلفوا فيه، فكل يقول أنا قتلت، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيفيهما فقال كلاهما قتله، فنسب القتل إليهما جميعا، فدل ذلك على أن القتل إذا حصل من جماعة وثبت أن القتيل إنما قتل بمجموع فعلهما أو فعلهم وجب قتل الجميع. يعني لو أن رجلا اجتمع عليه جماعة فكل طعنه بشكين وكانوا عشر، وكل واحد من العشرة طعن هذا القتيل، ثم ثبت أن القتل نسج بمجموع تلك الطعنات فكلهم قاتل، يجب قتل الجميع، يقتل العشرة بالواحد، لأن مسمى القتل وقع عليهم. وأما إذا اشتركوا في القتل فحصل القتل من بعضهم، والاشتراك من الآخرين لم ينبني عليه القتل، كرجل قتل فطعنه رجلان فضربه الأول بشكين في يده وضربه الآخر بشكين في قلبه إلى تفاصيل يذكرها العلماء، فبعضها اتفقوا عليه وبعضها اختلفوا فيه. ذكر الإمام الشوكاني صورة هنا في من قتل وآخر أمسك، قتل رجل أمسكه رجل لغيره فجاء الغير فقتل، فالقتل على القاتل والإثم والتعزير على الممسك، لأنه ما قتل ما بشر القتل. إلى تفاصيل تتعلق في صورة قتل الجماعة بالواحد، فبعضها اتفق عليه العلماء وبعضها اختلفوا فيه وبعضها يحتمل النظر. هذا بعض ما يتعلق بأحكام القصاص. وحتى لا يضيع منكم البحث فإن إن شاء الله نحاول أن أنهي لكم كتاب القصاص على الأقل قبل السفر إلى الحج بإذنه تبارك وتعالى. فنكتفي بهذا القدر حتى لا تكثر عليكم المشاكل.